يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيخلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على والله عليم حكيم ومن الأغراب من

لا يرجون لقاء

لكم من رزق فجعل

لمن المسرفين Yeah.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وله جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها قوم

وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما